إلهنا ومولانا، تم نورك فهديتنا فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. إلهنا وربنا، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل: أنت الله لا إله إلا أنت. رجال من الأحباب تاهت نفوسهم، ينادونه خوفا ويدعونه قصدا.